السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زالت الآيات تتحدث عن قضية التوجه إلى القبلة والتحول إلى الكعبة، وفي ثنايا هذه الآيات ما يشير إلى بعض القضايا المتعلقة بما هو أعظم وأبعد من ذلك، منها ما افتتح الله جل وعلا به هذه الآيات بقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى، الأمتين الذين آتيناهم الكتاب، والمقصود بالكتاب التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى. قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، والضمير في يعرفونه يعود إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم يعرفونه ويعرفون صفته أكثر من معرفتهم أبناءهم. ولذلك الله عز وجل ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل. ولذلك قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وجاء التعبير بيعرفونه، وذلك لأن المعرفة تكون للشيء المحسوس، المعرفة تكون للشيء المحسوس، أما العلم فيكون للشيء الموصوف أو للوصف. ولذلك يقول جل وعلا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، ويقول جل وعلا تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فهذه المعرفة تكون إلى شيء مادي محسوس أمامك، وأما العلم فيكون إلى الوصف، تقول عرفت علمه، عفوا تقول يا تقول علمت فقهه وعلمت علمه مثلا. ولذلك جاء التعبير هنا بالمعرفة لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كما يعرفون أبنائهم، ولم يقل أولادهم، لأن الابن وهو الذكر بالولد ألصق. ولذلك جرت عادة الناس جميعا الميل إلى الذكور، فهو يعرف هذا النبي وصدق هذا النبي كما يعرف ابنه، والكاف هنا للتشبيه وما مصدرية. ولذلك الله جل وعلا فضح هؤلاء وبين تدليسهم وكذبهم، وأنهم يعرفون صدق هذا النبي أشد من معرفتهم بأولاده. وقد سأل بعض الصحابة عبد الله بن السلام الحبر رضي الله عنه أبو يوسف: هل تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الكتب؟ قال: نعم، أشد من معرفتي بابني. وصدق الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. المسألة الأخرى، قال الله جل وعلا: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا غاية العدل من الله جل وعلا، ومن أصدق من الله حكما وقيلا وحديثا سبحانه وعزه. قال سبحانه: وإن فريقا منهم، وإن فريقا منهم، وهذا يدلنا على أن أهل الكتاب ليسوا سواء في مثل هذا الأمر، فمنهم من اعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك النجاشي. النجاشي أسلم، ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عبد الله بن سلام الحبر أبو يوسف، وقصته معروفة، وأظنني ذكرت شيئا منها في مجلس سابق. ولذلك قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يكتمون الحق، لا يريدون إظهاره، وهذا جرى منهم كثيرا. ولذلك قال جل وعلا: وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ويقول جل وعلا: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. والمقصود بأن سمتهم كتمان الحق، كتمان الحق. قال جل وعلا: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم قال جل وعلا: الحق من ربك، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. والربوبية لا يخفاكم نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. وهنا جاء السياق بإضافة الربوبية، هنا جاء السياق بذكر الربوبية الخاصة: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن من الممترين. ومن أهل العلم، من أهل التفسير، من يقول: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به أمته، مراد به الصحابة ومن بعدهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن أن يشك أو يرتاب في كتاب الله وفي دين الله وفيما يأمره الله جل وعلا. وهذا يجري كثيرا في القرآن، وهي قاعدة مهمة يتنبه لها طالب العلم. يقول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. والنبي عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يشرك بالله. كيف يشرك بالله وهو الذي دلنا على الله، وهو الذي أمرنا بتوحيد الله ونهانا عن الشرك؟ ويقول جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولذلك هذه الآيات بهذا السياق يقولون: وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يكون المراد به أمته، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتصور بأنه يرتاب، قال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وجاء هنا في قول الله تعالى: الحق من ربك، تأكيد على مسألة القبلة كما قال بعض أهل العلم، وأن حق من الله جل وعلا لا مرية فيه ولا شك فيه، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهذا لا شك بأنه تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام الذين يعيشون أجواء فيها من القيل والقال، وفيها من إيراد الشبهات، وفيها من محاولة زعزعة إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. ولكل وجهة هو موليها، يعني القضية ليست قضية استقبال القبلة، فاستقبال القبلة راجع إلى مسائل التشريع. فعندنا ما ذكرنا في مسألة النسخ، الله جل وعلا يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، ولذلك مسألة استقبال القبلة ليست بتلك الأهمية، لكن ما هو أهم من ذلك أن لكل وجهة هو موليها. لكل وجهة هو موليها. ثم قال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. أمر الله جل وعلا المؤمنين بالمسابقة في الخيرات، والمسابقة بالخيرات قدر زائد عن عمل الخيرات، قدر زائد عن عمل الخيرات. ولذلك الإنسان يعمل الخيرات الواجبة، لكن مطالب بأن يسابق في الخيرات. يقول الله جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قل جل وعلا: السابقون السابقون. قل جل وعلا: في ذلك فليتنافس المتنافسون. آيات كثيرة فيها تحريض المؤمنين على المسابقة بالخيرات. فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات. كل عمل صالح يحرص المؤمن على المسابقة إليه، وأن لا يؤخر ذلك. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل العمل، قال: الصلاة على وقته، الصلاة على وقته. والعلماء ينصون حتى في مسائل الزكاة والصدقة على كراهية تأخيرها. لما يبادر الإنسان لإخراج الزكاة ولإعطائها للفقير، وكذلك الصدقة. وسابقوا فاستبقوا الخيرات، وهو قدر زائد عن على عمل الخيرات. ثم قال تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا، في البر، في البحر، في الجو، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. لو مزقتم مزقت أجسادكم وذرت فإن الله تعالى يجمعه، فالله تعالى على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وكذلك أعمالكم يحصيها لكم سبحانه وتعالى، فلا يخفى على الله شيء من أعمالكم. ما من عمل تعملونه إلا وهو يأتي يوم القيامة، أحصاه الله ونسوه. ثم قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. جل الله وتعالى الله، فالله على كل شيء قدير. هو الذي خلق، وهو الذي يميت، وهو الذي يحيي، سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لا يسأل ربنا عما يفعل، فلله الحكمة البالغة في خلقه وأمره وتدبيره سبحانه وتعالى. ثم جاءت الآيات، رجعت الآيات إلى مسألة القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في المجلس السابق ذكرنا لكم أن مفردة الشطر لها معنيان: النصف والجهة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم قال: وإنه للحق من ربك. وإنه أكدها بمؤكدين: إن واللام، وإنه للحق من ربك. وفي هذا تأكيد على أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه ولا شك فيه ولا مرية فيه، أنه لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا الأمر. وهذا التأكيد دل على أن حادثة التحول إلى القبلة أخذت لغطا وأخذت مساحة للقيل والقال، فجاءت هذه الآيات لتثبت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنه للحق من ربك، قال: من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. وفي هذا تنبيه وتحذير أيضا على أن كل عمل يعمله الإنسان فالله جل وعلا يحصيه ومطلع عليه. ثم قال جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. جاءت الآيات لتؤكد على أن مسألة القبلة مسألة محسومة، تكررت 3 مرات: ومن حيث خرجت فولي وجهك، ومن حيث خرجت فولي وجهك، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم، في إشارة إلى أن مسألة التوجه إلى القبلة وأن تحول القبلة أمر من الله جل وعلا محسوم لا ريب فيه ولا شك ولا جدال فيه. ولذلك قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أخذ الفقهاء من هذه الآية أن من كان عند الكعبة فيجب أن يتجه إلى عينها ولا يجوز له أن ينحرف عنها، فمن صلى وهو يرى الكعبة فإنه يجب عليه أن يستقبل الكعبة، ومن انحرف عنها يمينا أو يسارا فلا تصح صلاته. وأما من كان بعيدا عن الكعبة لا يراها فيتجه إلى جهتها. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كنتم في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب، ولوا وجوهكم شطر الكعبة. لذلك الإنسان كلما ابتعد عن الكعبة كلما كان اتجاهه إلى القبلة أصوب، بمعنى أن الإنسان كلما كان بعيدا عن القبلة كانت إصابته للكعبة أدق. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا لمن كان خارج مكة، لمن كان خارج مكة. ثم قال جل وعلا: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. لئلا، هذه اللام التعليل، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم. وأي حجة أبهت في معارضة أمر الله عز وجل؟ لأن أهل الإسلام يؤمنون بالله ويؤمنون بحكم الله بما أمر الله جل وعلا، ولذلك الحجج هذه تتهافت وتتساقط، حجج تهافت كالزجاج إخالها ما بين كاسر ومكسور. ولذلك الحجج هذه ليست بشيء. لماذا؟ لأن الصحابة، لأن أهل الإسلام مستجيبون لله عز وجل. ثم نبه الله جل وعلا على الذين ظلموا، قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، إلا الذين ظلموا منهم، الذين هم الطوائف الثلاثة. أهل الكتاب ماذا قالوا؟ قالوا: غير قبلة الأنبياء من قبله. وبالنسبة لقريش الوثنيون ماذا قالوا؟ قالوا: عاد إلى قبلة إبراهيم، إذن سيعود إلى ديننا. وأما أهل النفاق والريب والشك فهم يعني يشككون، يقولون مرة إلى بيت المقدس ومرة إلى الكعبة لزعزعة إيمان الصحابة. ولذلك قال تعالى: إلا الذين ظلموا منهم. فحججهم باهتة وباردة ومتساقطة ومتهافتة، لا قيمة لها، لا قيمة لها. أما أهل الكتاب فلم يتفقوا أصلا على قبلة، فاليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق. وأما قريش فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما دعاهم إلى ملة أبيهم إبراهيم، ملة أبيهم إبراهيم، وبنبذ الشرك وبإقامة التوحيد. وأما أهل النفاق فلن تملك لهم من الله شيئا، وديدنهم وهجيراهم هذا المسلك. حتى في مسائل الصدقة، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، يعني يأتي الصحابي بصدقة يسيرة يلمزون، يقولون: هل يقبل الله منك هذه؟ وإذا أتى الصحابي بصدقة كبيرة قالوا رياء، فلن تملك لهم من الله شيء. وهذا ديدنهم وطريقتهم على طول الزمان، على طول الزمان، ولن ينقطعوا، وقائمون على طريقتهم، قائمة على التشغيب وعلى محاولة ثني أهل الخير عن الخير. ثم قال جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني. والمعنى: لا يجوز لكم أن تخشوا هؤلاء. لماذا؟ لأنهم ضعفاء، لأنهم ضعفاء ولا حجة لهم ولا حجة لهم. واخشوني، يجب أن يخشى المؤمن ربه جل وعلا وأن يخاف الله سبحانه، ومن اتقى الله وخافه كان الله معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. ثم قال تعالى: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ولأتم نعمتي عليكم، ونعم الله عز وجل على أهل الإسلام كثيرة، ومنها التحول إلى القبلة التي هي قبلة الأنبياء جميعا. هذه الكعبة هي قبلة الأنبياء جميعا، وقد حج الأنبياء إلى بيت الله الحرام، ولذلك هذه من النعم، فالله جل وعلا كمل النعم لأهل الإسلام شيئا فشيئا، ومنها قضية القبلة، فجاءت بمثل هذه، مثل هذا التدرج، وبمثل هذه الطريقة. قال: ولأتم نعمتي عليكم، ونعم الله ظاهرة وباطنة على أهل الإسلام والإيمان لا تعد ولا تحصى، ولعلكم تهتدون. ثم قال جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسلنا فيكم رسولا منكم يعني من أنفسكم ومن أنفسكم، من أنفسكم تعرفونه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي الحر الذي يعرفه الناس بالصدق والأمانة قبل البعثة، ومن أنفسهم فهو خير البشر، هو خير البشر صلى الله عليه وسلم. قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، يتلو عليكم آيات القرآن، يتلو عليكم آيات يعني القرآن، ويزكيكم، يطهر أخلاقكم ويطهر قلوبكم ويطهر نفوسكم، وذلك بما أمره الله عز وجل في كتابه، ويعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، السنة النبوية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على أن ما خرج من بين شفتي إنما هو وحي من الله جل وعلا. ويعلمكم الكتاب والحكمة، قال الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة. وهذا هو الوجه الراجح من أوجه التفسير، قال: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني أحكام دين الإسلام سواء في أصوله وفروعه، وأيضا يعلمكم من ما جاء من التشريع في كتاب الله، وما جاء أيضا في سنته صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.